فتبش مع ردور دنا فتبش مع ردور دنا واخلد دلالي زمجان بسلطان واخلد دلالي زمجان بسلطان فتبش مع ردور دنا فتبش مع ردور دنا واخلد دلالي زمجان بسلطان واخلد دلالي زمجان بسلطان استلوي عظمت دمي سلام دي زركي مستاسي احترام دي زكا فجبا مستانام دي زكا فجبا مستانام دي فاكرب دي بخ فلسطاي فألا قرانا فاكرب دي بخ فلسطاي فألا قرانا فتبش مع ردور دنا فتبش مع ردور دنا واخلد دلالي زمجان بسلطان واخلد دلالي زمجان بسلطان فأنبياء وكسلطان أعلى نسب أو عالي شان شكول يا صاحب قرآن شكول يا صاحب قرآن المرسكور ميت مخفوط ويستاد شكولان المرسكور ميت مخفوط ويستاد شكولان فتبش مع ردور دنا فتبش مع ردور دنا واخلد دلالي زمجان بسلطان واخلد دلالي زمجان بسلطان خوش بو بطل دیده وجودا الله فتاوی درودا آیت قرآن کی دی موجودا آیت قرآن کی دی موجودا خدای طیب حدا نجدیت دهر جانا خدای طیب حدا نجدیت دهر جانا فتبش مع ردور دنا فتبش مع ردور دنا واخلد دلالي زمجان بسلطان واخلد دلالي زمجان بسلطان دوست حبيب ذكر دگارا سردار احمد مختارا زمر نبي خير الابرارا زمر نبي خير الابرارا مجتهد هر چن گران هم دخل جان مجتهد هر چن گران هم دخل جان فتبش مع ردور دنا فتبش مع ردور دنا واخلد دلالي زمجان بسلطان واخلد دلالي زمجان بسلطان چست امر یشو او استغفر شو فعال ملوکی افضل شو دین قیمت شو یو فصل شو دین قیمت شو یو فصل شو یا چه فا اومد کی شستا مقدر دانا یا چه فا اومد کی شستا مقدر دانا فتبش مع ردور دنا فتبش مع ردور دنا واخلد دلالي زمجان بسلطان واخلد دلالي زمجان بسلطان محبوب ربي الاعلى دي شكولي رهبر او رهنما دي زمجا فاك رسول الله دي زمجا فاك رسول الله دي دي فخفل امت بادي دي دير مهربانا دي فخفل امت بادي دي دير مهربانا فتبش مع ردور دنا فتبش مع ردور دنا واخلد دلالي زمجان بسلطان واخلد دلالي زمجان بسلطان سلام لری کواد از نزنگونا خام خاکف محفلونا دلک و ورت شعرونا دلک و ورت شعرونا و یفرید رد ام سلام نوشیروانا و یفرید رد ام سلام نوشیروانا فتبش مار دور دنا فتبش مار دور دنا و اخلد دلی زمجان بسلطان و اخلد دلی زمجان بسلطان فتبش مار دور دنا فتبش مار دور دنا و اخلد دلی زمجان بسلطان و اخلد دلی زمجان